بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على رسالة شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى في ليلة 14 من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ يحتمل شيئين، أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر، كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سيعود غريبا كما بدأ، وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ يحتمل شيئين، أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر. أراد المصنف في هذا الموطن أن ينبه على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ. ما نوع هذه الغربة؟ هل هذه غربة يكون بعدها ظهور، أم أنها غربة لا يكون بعدها ظهور وهي التي تكون قبل قيام الساعة؟ فذكر الوجه الأول، وهو أن هذه الغربة محتمل أن تكون في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة ثم يكون بعد ذلك ظهور. قال: كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، يعني هذا قياس على الغربة التي كانت في بداية الإسلام. الغربة التي كانت في بداية الإسلام غربة تبعها ظهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى الإسلام كان أهل الاستجابة له هم غرباء وهم قلة بالنسبة لغيرهم، ثم جعل الله بعد ذلك الظهور لهذا الدين ولأهله. فهل هذه الغربة التي ستكون في آخر الزمان كما كانت في أول الزمان أنها غربة في بعض الأوقات ثم يتبعها بعد ذلك ظهور للإسلام والمسلمين؟ قال: ولهذا قال سيعود غريبا كما بدأ، فهذا مقوي لهذا الوجه، سيعود غريبا كما بدأ، وهو بدأ غريبا ثم ظهر، فهل يكون غريبا ثم يظهر بعد ذلك؟ قال: وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف. يعني كما أنه في بداية الأمر غريبا ثم ظهر وعرف، سيكون أيضا في آخر الزمان غريب ثم بعد ذلك يظهر ويعرف. قال: فيقل من يعرفه في أثناء الأمر، لعل في هذه الجملة السقط، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر الآخر، لأنه ذكر الأمر الأول وهو الغربة في بداية الإسلام، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر الآخر أو آخر الأمر كما كان من يعرفه أولا، كما كان من يعرفه أولا، لأن هنا مقارنة بين أمرين: الغربة في الأمر الأول والغربة في الأمر الثاني أو في الأمر الآخر. فهذا وجه، وهذا الوجه يعضده ويقويه ما جاء في الأدلة وما سيذكره المصنف من أن الله، ما جاء في الحديث من أن الله لا يزال يبعث على رأس 100 كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فهذا يدل على أنه، وقالوا إن هذا التجديد يكون بعد اندراس لمعالم الدين، فهذا يدل على أن الإسلام يكون غريبا في بعض الأوقات وفي بعض الأزمنة ثم يظهر. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أقبلت البدع الكلامية والفلاسفة والفلسفة اليونانية وظهر أهلها ظهورا عظيما حتى لا يكاد تعرف السنة ولا يعرف باب الأسماء والصفات ولا الإيمان ولا القدر، وإنما الناس على هذه الكتب الكلامية والفلسفية. فلما قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنصرة هذا الدين قل النصير وقل من يناصره، حتى اتهم بالعظائم لغربة الدين وغربة فهمه على الوجه الصحيح في ذلك الزمان. ولا يعني ذلك أنه وجد الكفر، لكن هناك غربة. ولهذا يلاحظ في هذه النصوص أنه ما ذكر أن المسلمين لا يوجدون، وإنما ذكر غربة الإسلام. فغربة الإسلام قد تكون مع وجود المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كثرة ولكن ليس فيهم من يفقه ويعلم، ولهذا تتداعى عليهم الأمم ويطمع فيهم الكفار والمشركون. فهذا دليل على غربة الإسلام، وهذا الوجه يعضده هذه الأدلة في أن الإسلام كلما اندرست معالمه وظهرت البدع بعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. كذلك في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني من يعرف حال الجزيرة وعلى ما وصفها المؤرخون، يعني أمر عظيم يكاد يكون كالجاهلية الأولى، تعبد الأشجار والأحجار ويطاف بها ويذبح لها ويتقرب إلى الجن، وأمصار المسلمين أيضا لا تقل حالا عن هذا الحال، القبور تعبد من دون الله ويطاف بها. يخيم على الناس الشرك الأكبر الذي هو أصل، الذي هو مضاد لأصل الدين، فكيف بغيره من السنن؟ فقام هذا الإمام ونصر السنة والإسلام والتوحيد حتى أظهره الله، وأصبحنا الآن في هذه العصور ننعم بفضل الله وبفضل ما أكرمنا به من هذه الدعوة المباركة التي أصبحنا وكأننا نعيش في عصور متقدمة من الإسلام، وكأننا نعيش في القرن الثالث والرابع بحمد الله، لما انتشر العلم، باب الأسماء والصفات ضبط، باب القدر ضبط، باب الإيمان ضبط، سائر المسائل العلمية دونت فيها الكتب، وأصبح الصغار والكبار حتى طلاب المدارس الأولية يدرسون هذه العقيدة الصافية. هذا لم يحصل في عصور مضت من عصور التي خيم عليها الجهل والبدع، حتى إن في عصر شيخ الإسلام بن تيمية كبار القضاة والأئمة من أصحاب الأئمة الأربعة كانت تخفى عليهم هذه المسائل، وشددوا على شيخ الإسلام بن تيمية لما أظهر السنة ودعا إلى التوحيد. فكل هذا مؤيد أن هذا الظهور إن شاء الله، أن هذه الغربة قد تكون في وقت دون وقت، ثم بعد ذلك يكون هناك ظهور وانتشار لأمر الدين بعد هذه الغربة التي حصلت. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلم إلا قليل، وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة، وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة. نعم، هذا الاحتمال الآخر الذي ذكره أن هذه الغربة تكون في آخر الزمان، حيث لا يبقى مسلم إلا القليل، وهذا إنما يكون بعد وجود أشراط الساعة العظمى، وهو خروج الدجال ويأجوج ومأجوج، فإن هذه العلامات العظيمة تكون قبل قيام الساعة، وعندما تعظم الفتن ويقل الإسلام، فيكون في ذلك الوقت يحصل هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غربة الإسلام. فقال: وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة. هذا آخر الأمر، وهذا ظاهر أن آخر ما تقوم القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأن الله يبعث ريحا تقبض أرواح المؤمنين، وهؤلاء كانوا قلة قبل أن تقبض الريح أرواحهم، وهذا يكون بعد أن تهدم الكعبة ولا يعرف البيت ويرفع القرآن ولا يبقى منه شيء في صدر مؤمن ولا في كتاب مكتوب. وهذا لا شك أنه زمن يعني تندرج فيه معالم الإسلام، حتى إنه جاء إن الرجل يقول الله الله، يقال ما هذا؟ يقال أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، على هذه الكلمة لا يعرفون من الدين إلا أن يقولوا الله الله فقط. فهذا عندما يرفع القرآن وتهدم الكعبة حتى لا يعرف مكانها ولا يدرى في أي موطن هي، فهذا زمن فتن والعياذ بالله، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وأما قبل ذلك فإن الإسلام يقوى ويضعف، ومما يدل على هذا أن المهدي المنتظر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه يبعثه الله عز وجل عندما تمتلئ الأرض جورا وظلما، تمتلئ جورا وظلما فيملأها عدلا. فهذا دليل وهو تأكيد وترجيح للوجه الأول، وهو أن الغربة قد تكون في وقت ثم يبعث الله عز وجل من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ومن هؤلاء المهدي الذي يكون في آخر الزمان. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث في الصحيحين ومثله من عدة أوجه، فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. ثم أخبر أنه قبل ذلك فإن الإسلام لا يكون غريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا دليل على ظهور هذه الطائفة. وهذا الحديث العظيم حديث فيه بشارة لهذه الأمة بأنه لا تزال هذه الطائفة وهم أهل السنة وهم القائمون بأمر الدين لا يزالوا ظاهرين. وهذا الظهور هو ظهور بالحجة والبرهان وظهور بالسيف والسنان، فإنه لا تزال طائفة من الأمة قائمة على الحق، وهذا يدل على أن لها دولة وأنها باقية. وهذه الدولة في امتثالها للسنة لعلها من شواهد هذا الظهور أن أظهر الله هذه السنة في آخر هذه الأزمنة المتأخرة، وجعل القيام على هذين المسجدين العظيمين وهما المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم محط أنظار المسلمين، جعلهما تحت هذه الولاية العظيمة التي تقود هذه الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح المسلمون اليوم ينعمون بأداء الحج والزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الأمن الوافر وفي ظل هذه السنة القائمة المحكمة في الناس. فهذه من الشواهد العظيمة على ظهور أهل السنة، وأن لهم دولة، وأنهم أيضا ظاهرون بالحجة والبرهان وظاهرون بالسيف والسنان لا يضرهم من ناوأهم. يتعجب بعض الناس كيف أعداء الإسلام مع عظم كيدهم لا يمكن أن ينالوا من هذه الأمة ولا من هذه الدولة ولا من المسلمين الذين أقاموا هذا الدين. هذا وعد الله عز وجل، فلا يمكن أن يقوى هؤلاء على محاربة هذا الأصل العظيم وهو أصل هذا الدين وهو مأرز الإيمان، لأن الله جعل في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الذعر والخوف من هذا الأمر، حتى إن أحد كبار السياسيين المعاصرين صرح في تصريح قريب قبل وقت وإن كنت لا أحب النقل عن هؤلاء أنه بيد ولاة الأمر في هذه البلاد بيدهم سلاح لو لوحوا به يقول لا استولوا على الناس كلهم ولاقتحموا هذه البلاد التي تحت قيادتي وهو سلاح الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء يدركون أن هذه الدولة وقيامها بأمر الدين لو نادت إلى الجهاد ولو دعت إلى الجهاد في سبيل الله فإنهم لا يمكن أن يقوى هؤلاء عليهم ولا على الظهور عليهم، لأن الله جعل في قلوبهم الذعر والخوف من المسلمين، وهذا هو امتثال وتحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، فإن هذا النصر يكون له ولأوليائه وللقائمين بسنته من بعده. فهذا الظهور يكون بظهور الحجة والبرهان، وهذا ما جعله الله لأهل السنة، فإنه لا يقوى أهل البدع ولا أهل الكفر والشرك والنفاق على مقاومتهم في الحجج والبراهين، ولهذا كتبهم ظاهرة وبينة تدرس في كل مكان، ولا يقوى أحد على معارضتها ولا يقوى أحد على مخالفتها بحجة صحيحة، وإنما يلجأ أهل البدع إلى الكذب والتلبيس وإلى بتر الكلام. هنا لطيفة عظيمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم، وهنا أطلق الخلاف ولم يقل لا يضرهم الكفار، وإنما أخبر أنه لا يضرهم من خالفهم من الكفار ومن المنافقين ومن أهل البدع ومن غيرهم ممن يخالفون أهل السنة. وفي قوله ولا من خذلهم تنبيه عظيم على عظم نكاية القريب الصديق إذا خذل، وجاء في بعض الأحاديث هذه العبارة فقط لا يضرهم من خذلهم، وهذا يتعجب بعض الناس له لما لم يقل لا يضرهم من حاربهم، لا يضرهم الكفار، قال لا يضرهم من خذلهم، لأن الخذلان ممن ينتظر منه النصر أعظم نكاية بالإنسان من البعيد الذي يستعد لحربه. فهذا دليل على عظم هذا الأمر، وكثير من الناس يترك الحق لخذلان القريب، فإذا خذل القريب فهذا أعظم تقويض لجهود أهل السنة ولجهاد المخالفين، إذا تخلى الصديق ومن ينتظر منه النصر فإن كثير من الناس يضعف يقول لست أنا الذي أقوم بهذا الأمر والمناصر قليل وسيترك بعد ذلك الجهاد ومقاومة هؤلاء المخالفين، فإن خذلان القريب أشد على النفس من حرب العدو الذي يستعد الإنسان لقتاله. قال فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل، يعني ذكر أنهم في عزة وفي قوة وفي ظهور لا يضرهم خلاف المخالف ولا خذلان الخاذل، لأن الله عز وجل مكن لهم وجعل الحجة لهم. قال فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا، يعني لا يكون قبل قيام الساعة أن يكون الإسلام يعني ذليلا غريبا، وإنما الأمر كما تقدم قد توجد الغربة في وقت، فيهيئ الله عز وجل للمسلمين من يجدد لهم معالم الدين، فإذا بهم رجعوا أقوياء كما كانوا في ذلك الأمر الأول بعد أن كانوا غرباء فأظهرهم الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. نعم علقنا على هذا. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه، وقد قال تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك. نعم هنا المصنف رحمه الله يشير إلى مسألة عظيمة وهي ما تقدم التنبيه عليها، إلى أنه أعظم ما تكون الغربة إذا ارتد الداخلون فيه عنه وإذا خذل الصديق. فهذا الأمر كما جاء في الحديث الأول قال لا يضرهم من خذلهم، وهنا أيضا فيه تنبيه على أن من ارتد عن دينه فإنه لا يضر الله شيئا، وسيخلف الله عز وجل الأمة من هو خير منه. فأعظم ما تكون الغربة إذا ارتد الداخلون عن الداخلون في الدين عنه، تكون نكايتهم أعظم وتشكيك في أصل الدين. ولهذا هذه نكاية عظيمة استغلها اليهود في بداية الإسلام من مكرهم، أنهم كانوا يدخلون في هذا الدين ثم بعد ذلك يرجعون عنه في آخر النهار ليلبسوا على الناس أن عرفنا هذا الدين ثم تركناه عن معرفة وعن علم. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. هذه آية عظيمة مشتملة على لطائف عظيمة، يعني أذكر ما ييسر الله عز وجل منها. أولا هذه الآية يلاحظ أن فيها تقابل في أربع مواطن: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، فسوف يأتي الله بقوم. من يرتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يعني أن من ارتد عن الدين فسوف يعوض الله عز وجل عنه في هذه الأمة من هو خير منه. هذا الجانب الأول. الجوانب الثلاثة الأخرى وهي تفصيل لهذا الأمر، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه الخصلة الأولى. الثانية أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الرابعة الثالثة يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. يعني هذه أربع أمور متقابلة، وهي من حيث التفصيل، من حيث الإجمال أربعة، ومن حيث التفصيل ثمان خصال. الخصلة الأولى وهي أصل المسألة في أن من ارتد عن الدين فسوف يخلف الله المؤمنين من هو خير منه، بما جاءت هذه الصفات العظيمة التي تدل على أن هذا الخلف الذي يخلف ذلك هو خير في دينه، في استقامته على طاعة الله وفي حبه للمؤمنين. ولهذا يلاحظ أن الله ذكر هؤلاء القوم، ذكر لهم ثلاث خصال: لهم معاملة مع ربهم، ومعاملة مع المؤمنين، ومعاملة مع أعدائهم. معاملتهم مع الله يحبهم ويحبونه، يحبهم الله ويحبون الله، وهذه أعظم منازل المؤمنين. معاملتهم للمؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أنهم في ذل برحمة، كما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهذا الذل ليس لهوان ولكن للرحمة بالمؤمنين. أعزة على الكافرين، يعني لهم ذل وتواضع للمؤمنين وهم أعزاء في معاملة الكافرين غير المحاربين. هؤلاء الكفار غير المحاربين، فهم أذلة وهم متواضعون للمؤمنين وهم أعزاء على الكافرين. ثم الموقف الثالث موقفهم من المحاربين للدين الصادين عن دين الله عز وجل، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه معاملتهم للصادين عن دين الله أنهم يجاهدونهم. فهؤلاء القوم الذين سيأتي الله بهم هم خير من الذين ارتدوا، وهذا مما يدل على عز هذا الدين، وأن هذا الإسلام إذا ارتد عنه بعض أهله فسيخلف الله المسلمين من هو خير من هذا المرتد. وهذه بشارة عظيمة، وهذه لطيفة أنا لم أقف من نبه عليها في هذه الآية، أن هذه الآية فيها بشارة للمسلمين أن من ارتد من المسلمين عن دينكم فسوف يخلف الله عز وجل المسلمين من هو خير منه، حتى يطمئن المؤمنون على دينهم، وأنه ما خسر المسلمون من هؤلاء الذين ارتدوا فسيخلفهم الله عز وجل خيرا ممن هم خير من هؤلاء. قال بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر في الذين ارتدوا عن دينهم، فجاء الله بقوم هم أبو بكر وأصحابه لأنهم هم الذين جاهدوا المرتدين. والصحيح أنها عامة في كل من قام بهذا الأمر. فهذه الخصال الثلاث التي وصفها الله عز وجل وصف هؤلاء الذين يخلفون المرتدين تدل على أن هذا الخلف أنه خير، وأن هؤلاء الذين سيجعلهم الله عز وجل بعد أولئك أنه أعظم نفعا للمسلمين في دينهم وأعظم نكاية بالعدو. ولهذا إذا رأيت من يرتد من المسلمين عن دينه فأبشروا بهذه البشارة، فسيجعل الله بعدهم قوما بعدهم يجاهدون في سبيل الله وتتحقق فيهم هذه الصفات. الصفة الأولى قال يحبهم ويحبونه، هذه الصفة الأولى وهي من حيث التفصيل ترجع إلى صفتين، يحبهم ويحبونه، هذه في معاملتهم لله وفي ما لهم عند الله عز وجل. يحبهم أي أن الله يحبهم، ويحبونه أي يحبون الله، وهذا مما يدل على قوة إيمانهم. فإن أعظم خصال المؤمنين وأعظم شعب الإيمان هي محبة الله، وأعظم من هذا أن يحبه الله. ولهذا يقال ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، لأن حب المؤمنين لله هذا أمر فطري، فطر الناس على محبة خالقهم، لكن الشأن أن يحبك الله وأن يصطفيك بهذه المنزلة العظيمة. وهذا كما جاء في الحديث لا يكون إلا بعد استقامة على دين الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا دليل على أن هؤلاء الذين أحبهم الله هم من أهل الاستقامة في مقابل أهل الردة. أهل الردة لم يكونوا على استقامة وكانوا في تردد من دينهم، ما بين المحافظة على أصل الدين وما بين الفسق، إلى أن أفضى بهم الأمر في نهايته والعياذ بالله إلى الردة بالكلية، كما تلاحظ هذا في ضعاف المؤمنين. فإن الشيطان أول ما يلبس على الإنسان يلبس عليه في المعاصي وفي البدع، ولا يزال يستدرجه إلى أن يتخلى عن أصل دينه. فهؤلاء لم يكونوا في يوم من الأيام قوة للمسلمين، لأنهم في تردد ما بين ثبات على أصل الدين مع وجود الفسق والمعاصي والبدع والمقالات التي يحدثونها والفتن التي يحدثونها في الأمة، إلى أن يفضي بهم الأمر إلى الردة بالكلية والعياذ بالله. فسيأتي الله بهذا العوض العظيم بقوم يحبهم ويحبونه، دليل على أنهم على استقامة على الدين وعلى طاعة الله عز وجل، فأحبهم الله وأحبوا الله عز وجل، وهذا دليل على عظم منزلة هؤلاء عند الله تبارك وتعالى. فهذه خصلة في خصلتين، وهي في معاملتهم لله وفي معاملة الله لهم. ثم قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، هذه في معاملتهم للمسلمين وللكافرين، يعني يعاملون المسلمين بتواضع وكأنهم أذلاء، ويعاملون الكافرين بعزة. وهذا دليل على أن هذا الذل ليس هو من هوان، لأنه لو كان من هوان لما كانوا أعزة على الكافرين، وإنما يدل على أنه عن تواضع وعن لين جانب. وهذا كما وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهؤلاء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه القسمة يعني من حيث الذل للمؤمنين والعز على الكافرين يقال أنها قسمة رباعية، فمن الناس من يكون ذليلا للمؤمنين عزيزا على الكافرين، وهؤلاء هم خيار الناس الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. الصنف الثاني بعكس هذا تماما، وهو من يكون عزيزا على المؤمنين ذليلا للكافرين والعياذ بالله، وهذا شأن المنافقين وشأن ضعاف الإيمان من المؤمنين. إذا قابلوا المسلمين قابلوهم بكبر وبتجبر وبطغيان، وإذا عاملوا الكفار عاملوهم في ذل وخضوع وخنوع، يذلون لهم ويجارونهم في كل شيء. وهذا دليل على أن هؤلاء هم شرار الخلق. وبين هاتين المرتبتين مرتبتان أيضا، المرتبة الثانية أن يكون ذليلا على المؤمنين ذليلا على الكافرين، وهذا دليل على خور وعلى ضعف أنه أن الذل والهوان صفة دائمة له. والجانب الآخر وهو أن يكون عزيزا على المؤمنين عزيزا على الكافرين، وهذا صنيع الجبارين وأهل التكبر والجبروت وأهل البأس الشديد، فشدتهم وبأسهم على المؤمنين وعلى الكفار، كما هو حاصل الآن من بعض الجبابرة الذين لهم تكبر وطغيان، فهؤلاء أيضا مذمومون. وخيار الناس من وصفهم الله عز وجل في قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. عمر رضي الله عنه كان من أقوى الناس، شديدا في الحق، قويا يخشاه الكفار، ثم في نهاية الأمر يتواضع للمؤمنين، حتى إنه يأتي لامرأة في ناحية من نواحي المدينة يكنس لها بيتها ويحلب شاتها ويقوم على شأنها، تقول رحمك الله كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب أولى بهذا، يعني من يعين من يقوم على خدمتي، وما عرفت أن هذا هو أمير المؤمنين الذي يقوم على خدمتها. هذا مثال لهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل. ثم قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله، لاحظوا قول الله عز وجل يجاهدون في سبيل الله، لما لم يقل يقاتلون؟ هذا فيه تنبيه على أن الجهاد أبلغ من القتال، فإن الجهاد قد يكون بالقتال وقد يكون بغيره. فالجهاد يكون بقتال الكفار بآلة الحرب، ويكون بجهادهم بالعلم. والصحابة رضي الله عنهم قاموا بالأمرين، جاهدوا المرتدين جهاد السيف، وجاهدوهم بالحجة والبرهان. ولهذا ذكر الله عز وجل الجهاد هنا ولم يقل يقاتلون، وإنما قال يجاهدون. ثم لاحظوا أن الله ذكر المجاهدين ولم يذكر من يجاهدون من يقاتلون. لما؟ لأن هذا سيكون عاما في كل الكفار والمنافقين وأهل البدع من المسلمين، فلم يقل يجاهدون الكفار، فجاء يجاهدون على عمومه العام، يشمل القتال ويشمل مجاهدة الحجة والبرهان، ثم لم يذكر من يجاهدون، فأصبح الأمر عاما في عموم الكفار والمنافقين وأهل البدع والخوارج والبغاة الذين يخرجون على المسلمين، لأن الله لم يذكر صنفا دون صنف، وإنما قال يجاهدون في سبيل الله. في قوله في سبيل الله هذا دليل على إخلاصهم، وأنهم ما طلبوا دنيا ولا طلبوا منصبا ولا رئاسة، وما طلبوا هوى في أنفسهم، وإنما هم يجاهدون في سبيل الله. في آخر هذه الآية لطيفة عظيمة، هي من أدق المسائل يعني لمن تأملها، قال الله عز وجل ولا يخافون لومة لائم. ولا يخافون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قد يتعجب بعض الناس، يقال أعظم ما في الجهاد ما هو؟ القتل. فلما لم يقل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون القتل؟ لما لم يقل هذا؟ هذا دليل على أن ما ذكره الله أبلغ وأعظم من القتل، وهو لوم اللائمين. قال ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. وهذه فيها لطيفة على أن لوم اللائمين أشد نكاية بالمجاهدين من القتال. لماذا؟ لأن القتال كل شجاع يقاتل في أرض المعركة ولا يخشى من القتل، وأما لوم اللائمين فلا يقوى عليه إلا قلة قليلة من الناس. نذكر مثالا لهذا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو مما قيل أنه عني بهذه الآية، لما أراد أن يسير جيش أسامة بن زيد الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأطراف المدينة في الجرف، فجاء كبار الصحابة فيهم عمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير، كبار الصحابة كما ذكر الطبري قالوا يخرج هذا الجيش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والعرب متربصون بالمدينة، إنا نخشى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نخشى على أمهات المؤمنين. فقال أبو بكر لا والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يأمر بتسيير هذا الجيش، والله لا يخذله الله. فأمر بتسيير هذا الجيش فخرج هذا الجيش، فجعل الله النصر للمؤمنين، فما رآه أحد من أعدائهم إلا قالوا ما خرج هؤلاء إلا عن منعه. لاحظوا اللوم هنا في حق أبي بكر ممن؟ من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء ما أرادوا إلا الخير وما أرادوا إلا المصلحة، ولكن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى أمر آخر، وهو أن الله عز وجل لا يمكن أن يخذل نبيه، وهذا دليل على فقه أبي بكر، فإنهم رضي الله عنهم نظروا إلى الأسباب المادية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم متوفى والأمة كلها متربصة بهذه الأمة إلى أن يموت نبيها فيطمع فيها الأعداء، فكيف يخرج هذا الجيش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والناس لا يدرون ما يواجهون من العرب المتربصون بهم في كل لحظة؟ كان مقتضى السياسة كما يقال أن لا يخرج هذا الجيش، لكن أبا بكر كان نظره أبعد من هذا الأمر، وهو يعلم أن الله لا يمكن أن يخذل نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر قامت به الأمة بعد نبيها، أنهم لا يمكن أن يخذلوا، وهذا دليل على فقهه. الأمر الثاني، لما أراد أبو بكر قتال المرتدين جاءه الصحابة وفيهم عمر رضي الله عنه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فكيف تقاتل هؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله؟ وكان في هؤلاء من امتنع من الزكاة وهو يقول لا إله إلا الله، فأشكل هذا على بعض الصحابة، قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولأقاتلن من ترك الزكاة حتى لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم احتج عليهم بحديثهم، قال والزكاة حق المال، لأنهم قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال والزكاة حق المال. قال شيخ الإسلام بن تيمية وهذا يدل على فقه أبي بكر، فإن الأدلة كثيرة، فإن العصمة لا تكون إلا بعد أداء الصلاة والزكاة، ومع هذا ما احتج بالأدلة الأخرى وإنما احتج عليهم بدليلهم، قال والزكاة حق المال. ثم قاتل المرتدين فانشرحت صدور الصحابة رضي الله عنهم لهذا وقاتلوهم وجعل الله التمكين لهؤلاء. هذا دليل على أن لوم اللائمين أشد على النفس من القتال، وهذا أمر معروف ويمكن أن يعرف هذا من وجوه. القتل إنما يكون من الكفار، وكما قلنا لا يخشاه الشجاع، لا يخشى القتل، ولكن لوم اللائمين ممن؟ من المقربين، من الأصدقاء، من المؤمنين، من الناصحين. فكل من أقدم على شيء الآن يأتيه القريب والناصح والعالم ويقول اترك هذا الأمر، وهذا أكثر ما يحصل في الردود على المخالفين، إذا قام قائم بالرد على المخالفين يأتيك كثير من الناس دع هذا الأمر، هذه فتنة والدخول في الفتن، وهذا الأمر لو سكت عنه وسكت الناس عنه ويسعك أن تسكت، والدخول في هذه الأمور فتنة، والإنسان مأمور بنفسه. ما أكثر من يهون من هذا الأمر ويلوم على خلافه، فكثير من الناس يخضع لهذا الأمر ويترك هذا الأمر ويقول من أنا مع الناس، الناس كلهم تركوا، ولا يمكن أن يكون هؤلاء كلهم على يعني خطأ وأنا الذي على الصواب، فيضعف عند هذا الأمر من يضعف. ولهذا قال الله عز وجل ولا يخافون لومة لائم، فلوم اللائمين أشد على النفس من قتال الكفار والمشركين، هذه حقيقة قررتها هذه الآية، وهي من الفوائد العظيمة التي تدل على أن الجهاد في سبيل الله شأنه عظيم، وأن القيام به أمر عظيم، وأن الذين يعارضونك في الجهاد هم الكفار الذين تجاهدهم وأهل البدع، وكذلك بعض المقربين وبعض الأصدقاء وبعض الناصحين من المؤمنين الذين لربما قالوا دع هذا واترك هذا الأمر، ثم يصحب بعد ذلك اللوم. من أيضا الأمور التي تدل على عظم لوم اللائمين أن القتل إنما هو لحظة وينتهي، وأما لوم اللائمين فإنه يصاحب الإنسان الدهر، فلا يزال يتكرر ولا يزال اللوم يعرض عليه مرة بعد مرة إلى أن يضعف. فإذا استمر على الجهاد مع ملازمة لوم اللائمين فإن هذا يدل على أنه أعظم من غيره، ولهذا ذكره الحكيم الخبير في هذا المقام. ومعلوم أن الله لا يمكن أن يثني على هؤلاء المجاهدين بما يعلم أن غيره فوقه، لا يمكن أن يثني الله عليهم في هذا المقام، يقول يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ويكون لوم اللائمين أعظم منه القتل، لا يمكن أن يحصل هذا، وإنما ذكرهم الله عز وجل بأعظم مقاماتهم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر قال إن الله لما وصف المؤمنين وصفهم بأفضل خصالهم، ولما وصف الكافرين وصفهم بشر خلالهم، فإذا نظر المؤمن إلى الوصفين لربما قال لست من المؤمنين ولست من الكافرين، وبينهما مراتب، ولكن الله وصف المؤمنين بخير صفاتهم ووصف الكفار والمشركين بسوء ما هم عليه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل، كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس، حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر، فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبا. نعم، هذا أيضا تنبيه من المصنف، قال كذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر. ثم ذكر شاهدا لهذا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو الذي تولى الخلافة بعد بعض الخلفاء الذين حصل منهم تقصير في الدولة الأموية، وهو في نهاية المئة الأولى اندثرت كثير من معالم السنة، وظهرت القدرية وظهرت البدع وانتشرت المعازف وكثير من الفجور والمعاصي والخمور، حتى وجد من لا يعرف تحريم الخمر، فقام هذا الإمام وقيل أنه خير التابعين مع أن ولايته ما تتجاوز يعني سنتين ونصف، وأقام بنشر العلم والدين والسنة وأعز أهل الدين وأظهر السنة حتى لقب بالخليفة الراشد. فهذا مما يدل على أن الله عز وجل يجدد لهذه الأمة أمر دينها بهؤلاء العلماء، ولا يزال إلى اليوم وهذه الأمة تنعم بهذه النعمة العظيمة من نعم ربها تبارك وتعالى، أنه يجدد لها من دثر من معالم دينها بأهل العلم الذين يقيمون السنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يكون المسلم عزيزا على الكفار؟ هل بإظهار القسوة عليهم أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. لا، ليس المقصود بإظهار القسوة عليهم وأن يكون منفرا لهم عن الدخول في الدين، ولكن يكون عزيزا لا يخذل عن إقامة دينه، كما يحصل من بعض الجاهلين إذا رأى الكفار لربما يستحي أن يصلي أمامهم ويستحي أن يقيم دينه، فهذا من الخذلان وهذا من الضعف، وإنما يكون المسلم عزيزا يقيم دينه ولا يجد غضاضة أن يقول أنا مسلم هذا محرم علي، إذا ما عرض عليه محرم أو عرض لفتنة يقول أنا مسلم، هذه عزة الإسلام. ولكن لا يعني هذا أن يكون شديدا شرسا يعني ينفر الناس من الدين، وإنما يكون عزيزا، ولم يقل الله عز وجل بذيئا، ففرقوا بين العزة والبذاءة،